أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا الليل والنهار

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم.